ينام أخي على سندي أظلله بأهدابي، وفي قلبي فرشت له فهل يدري أخي ما بي. بحثت بوجهي الداني لأزرع قبلة فيه، فحيرني وآلمني بتمكيني وتشويه، وفارقني بلا دمع وأبلغ من هدى الصمت، وأكظم غضبتي حينا لكل متحجر وغدي. أكاد أصيح من حزني بأن فؤادي احترق، وأصبر إن في صدري وإن غالبته رهق. أتوك أخي بما ملكت حضارتهم من القهر، وحين سقطت لم يجدوا رصاص الغدر بالظهر. فأنت الصامد البطل، وأنت بدربنا مثل، ثبت لهم ولم تهزم، وحاشا يهزم الجبل. وحيدا قابل الأعداء ورد جمهورهم رد، فلا تقذائف زجرت وما داجت له عبدا. ومن أوكارهم خرجت رصاصات بها الوهن، ولكن كل مخلوق بيوم الموت مرتهن. فلم يسمع له صوت يقول بأنني مت، ولكن صاح في فرح بإحداهن قد فزت. فوا عجبا لمن يقضي يظل سلاحه معه، ويأبى أن يفارقه ويأبى أن يودعه. فويل للعنوج الحر من غضب ومن فأر، سأحصدهم بمنجلهم وأقذفهم إلى النار. فيا عداد اكتوبر لقانا في فرالوبر، صهيل الخيل في صدري وفي قلب الردى زمجر. وباطلكم سأصرعه ولو وحدي سأدفعه، ولا ينجيكم مني حديد الأرض أجمعه.